ألحقنا بعض المسائل فيما يتعلق بميتة غير الجراد والحوت، فميتة بقية الحيوانات غير الجراد والحوت وغير الآدمي ما حكمها؟ فمن يجي؟ نعم عندك بلا نجسة أو طاهرة؟ نجسة، ما الدليل؟ نجسة، نعم نقل الإجماع على أن الميتة نجسة غير غير ميتة الجراد والحوت والآدمي، فما الدليل على النجاسة؟ حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. طيب هذا تحريم، ما الدليل على النجاسة؟ قلنا لا يلزم من المحرم أن يكون نجسا، فالسم محرم وليس بنجس، وكذلك محرم ما له هناك أمور محرمة وليس نجسا، الميسر محرم وليس نجس. قول فإن وريكس اختلفوا أن الضمير عائد على جميع المذكورات أو على الخنزير فقط. نعم نعم نعم، حديث ابن عباس إذا بلغ الإهاب فقد طهر، يعني إهاب الميتة، فالجلد هو من الميتة، هذا هو أصرح ما يستدل به، سيأتي وفي صحيح مسلم، والجلد هو جزء منها تحريم، لكن سألنا هذا نجاسة، لا يلزم من التحريم النجاسة.